ما حكم المعاملة مع الجمعيات الشعبية التي توجد في الساحة اليوم مثل جمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية دار البر وأمثالهما؟ أما جمعية دار البر أنا ما أعرفها، يعني الإمارة فين؟ الإمارات. نعم يا إخوان، الضابط عندنا أن الجمعية الحزبية ينبغي أن نغسل أيدينا منها، ويساعدون ما يساعدون إلا بشروط، كما قاله عبد الله سبع لأن زارنا، متى نساعدكم إلا إذا كان لكم مؤسسة تابعة للحكومة. نعم، قلنا يغنينا الله سبحانه وتعالى، وقلنا لهم أيضا لسنا مستعدين أن نبيع دعواتنا، تساعدون الدعوة لوجه الله بدون شرط ولا قيد فذاك. فالمهم يا أخواننا، هم وإن أعطوا الشخص مرة مرتين ثلاث مرات لا بد أن يشترط عليه. زارنا زائر من أرض الله الواسعة لعله يخاف على نفسه، فجلسنا بعد الفجر نتحدث، قال أنا أختلف عليك أبا عبد الرحمن شيء، النمام قال أن تقسم المعهد قسمين، قسم للدعوة وقسم للعلم، فنحن هذا اقتراح فكلام فارغ يا أطراح، نحن نهيئ أنفسنا كلنا أن نكون دعاء إلى الله، ونهيئ أنفسنا كلنا أن نكون ماذا يا أخواننا؟ علماء إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم، ما نحتاج. ثم أنا أعجب جدا من أناس فاشلين ما استطاعوا أن يجمعوا لهم ثلاثة طلبة، يجلسون عندهم يدرسونهم ويأتون ويقترحون علينا اقتراحات، إيش هذا الاقتراحات الفارغة؟ نعم يا إخواننا، فماذا بارك الله فيكم؟ فالمهم الناس بعضهم لا يساعد إلا مقابل، لا يساعد إلا بمقابل، ويشترطون شروطا، والله المستعان. نعم، لو جاءت جمعية في التراث وأعطتك مالا بدون شرط ولا قيد فليس بحرام عليك أن تأخذه، وإن استعففت فهو أفضل. وكذلك أيضا غيرها من الجمعيات الحزبية، أي نعم، على أنهم سيضعونه في ملف هم أنفسهم، إذا كتبت فيه أو تكلمت فيه رأيت المنشور بخطك. أي نعم، نحن نساعدك وأنت تتكلم فينا، كما أتوا إلينا مرارا ويقولون نبغي منك يا أبا عبد الرحمن سند باسم الجمعية. أقول لهم لا، باسم الذي أتى به فقط، الجمعية أنا ما أعرفها، تبغوا تمشون مشيتم، والله المستعان. قالوا لا يا أبا عبد الرحمن، ماذا تمشون؟ قلت لهم لا ادعوا أهل الجنات يضربونكم. ما صحيح، شغلتموني في ليالي فاضلة، في العشر الأواخر شغلتموني، وتعال هكذا، ما نبغي منكم ولا تشترطون علينا شروطا، والله المستعان. فماذا يا إخوان؟ فالمهم أناس ليسوا بموفقين، والله المستعان. نعم.